تهنئة بالنجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدرت مؤخرا اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا. أكد البيان على أن هذا النجاح يندر الإمبريالية الأمريكية والقوى الطائرة في فلكها بأن مؤامراتها العدوانية ضد كوريا ستأتي بالعواقب المأساوية.